بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من تفسير سورة البلد، كان الكلام على قوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة إلى آخر السورة. قوله ثم كان من الذين آمنوا، هذا العطف على ماذا؟ على ما سبق من الأوصاف قبل هذا، فك رقبة أو إطعام. ثم كان من الذين آمنوا، يعني من قوله فلا اقتحم العقبة إلى آخره. طيب، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، ما معنى وتواصوا بالمرحمة؟ فنودي المرحمة هنا المراد بها الرحمة. أولئك أصحاب الميمنة، عندك يا يوسف محويتي، أولئك أصحاب الميمنة، واضح المعنى؟ ارفع صوتك. أصحاب اليمين يعني من أهل الجنة. طيب، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. نعم، أصحاب المشأمة أي أصحاب الشمال، وأيضا الشؤم الذي جنوه على أنفسهم، وهم أهل من أهل النار. عليهم نار مؤصدة، عليهم نار مؤصدة، ما معنى مؤصدة؟ ها عندك أنت تمام، مطبقة، أحسنت. مؤصدة بمعنى مطبقة مغلقة، ليزداد عليهم الحر أشد عياذا بالله. طيب، ننتقل الآن إلى تفسير سورة الفجر، عند أخينا عمرو عزيز يقرأ السورة، أعطيه الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والبلد صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أحسنت، بارك الله فيك. سورة الفجر من السور المكية، وهي من السور المتقدمة في النزول. أقسم الله عز وجل في مطلع هذه السورة بالفجر وما بعده 5 أقسام أقسم الله عز وجل بها، فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. هذه 5 أقسام أقسم الله جل وعلا بها في مطلع هذه السورة. فأما إقسامه سبحانه وتعالى بالفجر فاختلف فيها أهل العلم، فالقول المشهور أن المقصود به فجر كل يوم، الفجر الوقت المعروف عندما يذهب الليل وينفجر النهار، فوقت الفجر هو المراد هنا على قول كثير من المفسرين. وذهب آخر من أهل العلم أن المراد بالفجر صلاة الفجر ذاتها، الصلاة ذاتها، وأن الله عز وجل أقسم بها لشرفها وفضلها. وقال آخرون بأن المراد به فجر يوم النحر تنبيها على شرف اليوم وفضله، لأنه أفضل الأيام ولأنه لا ليل له، هكذا يعني ذكر بعض المفسرين، قالوا لا ليل له لأن يوم عرفة لها ليلتان، الليلة التي قبلها يعني يوم الثامن ليلة التاسع هذه ليلة عرفة، والليلة العاشر أيضا قالوا تتبع في الأحكام يوم عرفة، فمن وقف في عرفة في الليل بعد غروب شمس يوم عرفة فيعتبر مدركا ليوم عرفة ومدركا للحج، فقالوا لما لم يكن له ليلة أقسم الله عز وجل بفجره لأنه اليوم المميز عن غير الذي له فجر وليس له ليل. هذه أقوال قيلت في هذا، والقول الأول هو الذي عليه كثير من المفسرين أن المراد به الوقت، وقت الفجر أقسم الله عز وجل به لشرفه، فإن مطلع الفجر في ذلك الوقت وقت مشهود، وفيه الصلاة المشهودة صلاة الفجر التي تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. قال الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهو وقت مبارك لا سيما على هذه الأمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فأقسم الله عز وجل بوقت الفجر لشرفه وفضله. ثم قال: وليال عشر. وليال عشر، وهذا القسم الثاني الذي أقسم الله عز وجل به في هذه السورة. والليالي العشر على قول كثير من المفسرين، وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وجمع من السلف والخلف كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله، المراد بها ليالي عشر ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة، لأنها خير أيام الدنيا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهد في سبيل الله. الحديث وجاء عند الطبراني وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير أيام الدنيا، خير أيام الدنيا أيام العشر. صححه العلامة الألباني وجاء بألفاظ أخرى. فالمقصود أن الليالي العشر هذا أشهر الأقوال فيها، وهناك من قال بأنها العشر الأواخر من رمضان، وهناك من قال بأنها العشر الأول من شهر محرم، لكن أقرب الأقوال كما ذكر الحافظ ابن كثير وغيره، وهو كما سمعتم مروي عن ابن عباس وجماعة من السلف والخلف، أنها العشر الأول من ذي الحجة لشرف تلك الليالي وفضلها. والمراد بالليالي الليل مع النهار، الليل مع النهار، فإن اليوم إذا أطلق قد يراد به النهار وقد يراد به الليل مع النهار، والليل كذلك إذا أطلق قد يراد به الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وقد يراد به الليل مع النهار. نعم، والليل نعم، وليال عشر والشفع والوتر، هذا القسم الثالث والرابع الذي أقسم الله به في هذه السورة. واختلف العلماء اختلافا كثيرا في الشفع والوتر، على أقوال، منهم من قال بأن الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة، يعني باعتبار أن ذاك عدد فردي وذاك عدد شفع، وهناك من قال بأن الوتر هو الله والشفع هم الخلق، ومنهم من قال الشفع نعم منهم من قال بأن الشفع والوتر هذا يعود إلى البشر أنفسهم، منهم الشفع ومنهم الوتر. في أقوال كثيرة ذكرها المفسرون، ولم يجزم عدد من أئمة التفسير بالراجح من ذلك لعدم وجود مرجح، فإن الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى ساق الأقوال في ذلك، وهكذا الحافظ ابن كثير ساق وغيرهما الأقوال في معنى أو في الشفع والوتر، وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول: ولم يرجح ابن جرير شيئا من هذه، أو لم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر. وابن كثير تبع ابن جرير رحمة الله عليه ما في السكوت، لأنه يعني ما هناك شيء يؤكد أحد الأقوال، فيبقى الأمر على عمومه أن الشفع والوتر يعني كل ما كان شفعا أقسم الله به، وكل ما كان وترا أقسم الله عز وجل به. والشفع والوتر والليل إذا يسر، طبعا الوتر هنا ذكر بفتح الواو، ويقال الوتر والوتر، والمراد به الفرد. الشفع هو الزوج، يعني ما كان اثنين، والوتر ما كان واحدا، ويقال الوتر والوتر كما ذكر السيوطي في تفسير الجلالين. نعم، والشفع والوتر، إذن الشفع الاثنان والوتر الفرد الواحد. ورويت في هذا أحاديث، رويت في هذا أحاديث لكنها لا تصح، حتى أن من قال بأن الوتر هو صلاة الوتر، والشفع الصلاة التي هي شفع التي ركعتان، لكن الأحاديث كل ما ورد من الأحاديث في هذا لم يصح، فيبقى تبقى الآية دالة على عمومها، كل ما كان شفعا أقسم الله به، وكل ما كان وترا أقسم الله عز وجل به. والشفع والوتر والليل إذا يسر، والليل هذا القسم الخامس الذي ذكر في هذه السورة، والليل إذا يسر، أقسم الله عز وجل، يعني أصل الكلمة والليل إذا يسري، والليل إذا يسري، فأقسم الله جل وعلا بالليل إذا ذهب ومضى وحل النهار محله. والليل إذا يسر، يعني إذا يسري، إذا ذهب الليل وحل محله النهار. وقد قرأ بعضهم بإثبات الياء، قرأ بعض القراء بإثبات الياء عند الوصل، والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. والقسم بالليل هنا قال بعض المفسرين أنه المراد به عموم الليل، لا الإقسام به عند ذهابه، بل هو قسم بالليل عموما، ولكن نبه الله جل وعلا على أن هذا الليل لا بقاء له ولا دوام، وإنما هو يأتي ويذهب كما يأتي النهار ويذهب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر الآية. وهذا هو المشهور في تفسير الليل. وهناك من يعني أن المراد به عموم الليل ليالي كل يوم، ومنهم من قصره على ليل معين فقال بأن المقصود به ليلة القدر أو المراد به ليلة المزدلفة أو غير ذلك، لكن كل هذا لا دليل عليه، فيبقى اللفظ على ظاهره وعلى عمومه، وأن المقصود به القسم بالليل عموما كما أقسم الله عز وجل به فيما سبق في سورة الليل وأيضا في سورة الضحى وفي سورة الشمس وغيرها من السور التي أقسم الله عز وجل فيها بعموم الليل. والليل إذا يسر، وهذا هو الأشهر في تفسير إذا يسر أن المراد به إذا يسري، وقيل أن المراد به والليل إذا يسار فيه يعني يختفى فيه، يختفى في الليل. والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يقول هل في هذا القسم، هل في ذلك قسم لذي حجر، أي هل في هذا القسم الذي أقسم الله عز وجل به عبرة وعظة لذي حجر؟ والمراد بالحجر العقل، الحجر المراد به العقل، فهذا اسم من أسماء العقل. فالله سبحانه وتعالى يقول هل في هذا القسم قسم لذي حجر أي لذي عقل؟ ثم اختلف العلماء في جواب القسم. الآن انتهى القسم، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ فأين جواب القسم؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال أن جواب القسم محذوف يدل عليه مفهوم السياق، فمنهم من قدر يقول لتعذبن يا معشر الكفار، أن المقصود هناك حذف تقديره لتعذبن يا معشر من كذب بالله، من كذب بآيات الله ومن كذب رسل الله. نعم. ومنهم من قال بأن المقسم به هو المقسم عليه، وذكر هذا الإمام السعدي رحمه الله مرجحا له أن المقسم به هو المقسم عليه، وأن المقصود بهذا القسم ذكر شرف الفجر وشرف الليل وشرف الليالي العشر ونحو ذلك. هذا يعني قول بعض المفسرين، والإمام السعدي رحمه الله رجح هذا القول، لكن الذي ذهب إليه كثير من المفسرين أن جواب القسم محذوف تقديره لتعذبن يا معشر الكفار أو يا كفار قريش ونحو ذلك. قال ويدل عليه ما بعده من الآيات، لأن الله جل وعلا قال بعد ذلك ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. أخبر عن بعض الأمم السابقة وكيف أهلكهم الله عز وجل وحاق بهم عذابه سبحانه وتعالى، ثم قال إن ربك لبالمرصاد أي لكم يا معشر المكذبين لرسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يصيبنكم مثل ما أصابهم أو أشد. فاستدل بهذا من قال بأن جواب القسم محذوف وأن المراد به لتعذبن يا قريش أو يا كفار، لتعذبن يا كفار قريش، وسواء هذا أو هذا المقصود أن القسم لا بد له من جواب. فالذي عليه كثير من المفسرين أن جواب القسم محذوف تقديره ما سمعتم. ثم قال الله جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ألم تر، الخطاب هنا لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني ألم تر يا أيها الرسول وهو كما يقول العلماء خطاب أيضا لأمته. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. قوم عاد هم الذين بعث الله عز وجل إليهم نبيه هودا عليه السلام منذرا لهم ومحذرا ومبشرا، فكذبوه وخالفوا أمره، دعاهم إلى الله عز وجل فلم يستجيبوا، ونهاهم عن عبادة الأوثان والشرك فلم يستجيبوا. وقد ذكر الله جل وعلا قصة قوم عاد في غير ما سورة، ذكرهم في سورة الأعراف وفي سورة هود، وبهم سمي وباسم نبيهم سميت هذه السورة سورة هود، وفي سورة الشعراء في سورة نعم ذكرهم الله عز وجل أيضا هنا في سورة الفجر وفي غير ذلك من السور. فالله سبحانه وتعالى أيضا ذكرهم في سورة فصلت وأخبر عن شدة قوتهم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، اغتروا بقوتهم وكانوا فعلا أشداء أقوياء، وقالوا من أشد منا قوة، قال الله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وكان مبعث نبي الله هود في الأحقاف من حضرموت، قال الله جل وعلا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، رأوا سحابة سوداء شديدة السواد قالوا هذا عارض ممطرنا سينزل علينا المطر. قال الله بل هو ما استعجلتم به، أنتم استعجلتم بالعذاب، هذا العذاب ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، ريح شديدة كما قال الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، صرصر لها صرير وصوت عاتية شديدة. قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ما بقي المساكن. وهم قال الله عز وجل في سورة القمر قال تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، يعني أعجاز النخل السيقانها يعني قد أصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقال في سورة الحاقة وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال، هنا بيّن مقدار العذاب الذي عذبوا به، سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ هل بقي منهم أحد؟ ذهبوا، أهلكهم الله مع عتوهم وجبروتهم وعظم أجسامهم حتى شبههم الله بأعجاز النخل، لكن الخاوية قد خوت وأصبحوا هلكا صرعا. قال كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. فقال نعود إلى الآيات التي في سورة الأحقاف، قال بعد ذلك فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، فيما إن هنا إن نافية أي فيما لم نمكنكم فيه، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فالله سبحانه وتعالى قد قص علينا في آيات كثيرة من كتاب ما الذي حل بقوم عاد، ثم يقول ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، أي يعني كما ذكر الحافظ بن كثير وغيره إرم هذا أحد آبائهم، لأنهم يعني أو هو أبو عاد، هو أبو عاد، فعاد هو ابن إرم، وتسمى هذه عاد الأولى، عاد الأولى، لأن هناك عاد الأولى وعاد الثانية، هذه عاد الأولى. والله جل وعلا قد ذكر هذا في سورة النجم، قال وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، فهناك عاد الأولى وهناك عاد الثانية. فعاد الأولى هم أولاد عاد بن إرم، يعني يذكر النسابون أنهم يعني أولاد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح، والله أعلم في يعني بصحة الأسماء، لكن هكذا ذكروا. ففي قصتهم عظة وعبرة، وفيه تخويف وتهديد لمن يسير مخالفا لأمر الله، واقعا في الكفر بالله، عاصيا لله سبحانه وتعالى، فيه تهديد ووعيد شديد له، لأنه سيأتي كما ذكرنا سابقا، سيأتي أن الله عز وجل قال إن ربك لبالمرصاد، ويأتي ما المقصود بقول إن ربك لبالمرصاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد. نعم، كما قلنا إرم أي أن أبو عاد اسمه إرم، وذات العماد أي البيوت التي لها أعمدة، لأنه كما ذكروا أنهم كان لهم بيوت من الشعر، بيوت من الشعر ترفع بأعمدة عظيمة، بالأعمدة الشداد العظيمة الطويلة، فذكر الله عز وجل هذا عنهم مشيرا إلى ما كانوا فيه، إرم ذات العماد. وكما مر معنا في يعني ذكرنا في الآيات التي في سورة فصلت أنهم كانوا أشد من أشد الناس، أو هم أشد أهل زمانهم، وقالوا من أشد منا قوة، ما قال الله يوجد قبيلة كذا أشد منهم، بل قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. إذن فالعماد المراد بها الأعمدة التي كانوا يشيدونها وينصبون عليها خيامهم أو خيامهم، وقيل العماد المراد به الشدة والبأس والقوة، قيل هذا وقيل هذا. قال التي لم يخلق مثلها في البلاد، طبعا ذكروا في قضية يعني خلقتهم، ذكروا أوصافا عجيبة من قصص بني إسرائيل، بعضهم يقول كان طول واحد منهم 400 ذراع، لا شك أن هذا فيه مبالغة، و ذكروا غير ذلك من الأوصاف لم نعول عليها، لأنها يعني لم يصح منها شيء. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، هذا وصف لهم، التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني في ضخامة الأجسام والطول والعرض وفي القوة والشدة والبأس، لم يخلق مثلها في البلاد. وقيل أن المراد بقوله التي لم يخلق مثلها في البلاد أي في العتو والتمرد والتكذيب لرسولهم، قيل هذا وقيل هذا، التي لم يخلق مثلها في البلاد، قيل المراد في الأجساد من حيث الضخامة والطول ومن حيث القوة والشدة والبأس، وقيل التي لم يخلق مثلها في البلاد يعني في العتو والجبروت والتكبر والتكذيب لنبيهم. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. وقبيلة ثمود هم الذين أرسل الله عز وجل إليهم نبيه صالحا عليه السلام، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وقد ذكر الله عز وجل قصتهم في غير ما سورة، في سورة الأعراف، في سورة هود، في سورة الشعراء، في سورة النمل، وأيضا ذكرهم الله عز وجل على وجه الاختصار في سورة فصلت، في سورة القمر، في سورة الحاقة، وهنا نعم قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. أرسل الله عز وجل إليهم ثمود صالحا عليه السلام يدعوهم إلى الله عز وجل ويحذرهم وينذرهم، فما كان منهم إلا أن كذبوا وأبوا، وقد سبقت قصتهم قريبا، ذكرنا شيئا من قصتهم في سورة الشمس وكيف حل بهم العذاب والنكال. قال: وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. جابوا بمعنى قطعوا، الجوب هو القطع. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، والوادي هو المكان المنخفض من الأرض، المكان المنخفض من الأرض أو الذي يكون بين مكانين مرتفعين. والمراد جابوا الصخرة بالواد ما علم وعرف عن قوم ثمود أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا لهم ومساكن لهم. قال لهم نبيهم صالح عليه السلام: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. نعم، فكانوا يقطعون الصخور، أعطاهم الله عز وجل قوة يستطيعون بها نحت الجبال وتفتيت الصخور ونحت مساكن لهم في الجبال. هذا يعني مما وهبهم الله عز وجل لهم من القوة والشدة والبأس. والمراد بالواد الوادي الذي كانوا يسكنون فيه، الذي يعني هو الآن قرب تبوك، هذا هو الوادي الذي كانوا يسكنونه. قال: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. أي وفرعون أيضا الذي أرسل الله عز وجل إليه موسى محذرا له، منذرا، داعيا له، بعد أن ادعى الربوبية وقال: أنا ربكم الأعلى، وطغى وبغى وتجبر. نعم، وقد ذكر الله عز وجل قصة موسى مع فرعون في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، فأكثر القصص، أكثر قصص الأنبياء ذكرا في القرآن هي قصة نبي الله موسى عليه السلام مع فرعون، لما في ذلك من العظات والعبر، ولوجود بقايا قوم موسى عليه السلام في عند مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن موسى عليه السلام كان من آخر أنبياء بني إسرائيل، وجاء عيسى عليه السلام يحكم بالتوراة، يحكم بالتوراة كما دل على ذلك القرآن. وذكر الله عز وجل له في الإنجيل أشياء يعني خفف عن بني إسرائيل شيئا مما كان عليهم من الشدة في التوراة، وكان مشتملا على مواعظ وحكم. فلهذا ذكر الله عز وجل قصة موسى مع فرعون في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، وفيها عظات وعبر، وبين الله عز وجل طغيان فرعون وشدته وبأسه وجبروته، كما قص علينا ذلك في سورة الأعراف، وأيضا في سورة هود، وفي أيضا سورة القصص، وفي سورة الشعراء، في سورة النمل، وغيرها من السور التي ذكر الله عز وجل فيها قصة موسى عليه السلام مع هذا الطاغية فرعون. ولهذا الله عز وجل قال لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فالله سبحانه وتعالى أخذ فرعون أخذا شديدا، فأغرقه بالبحر، أغرقه في البحر هو وجيشه، بعد أن عتى وطغى وتكبر وتجبر. فالله سبحانه وتعالى يذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما حدث لفرعون وجيشه وما حل بهم، وتفصيل قصته مع نبي الله موسى يطول، وقد فصل الله عز وجل قصته في مواضع كثيرة، ولا سيما في سورة الأعراف، فذكر الله سبحانه وتعالى فيها شيئا كثيرا من حال موسى عليه السلام مع الطاغية فرعون. قال: وفرعون ذي الأوتاد. قيل أن المراد بذي الأوتاد أي الجنود والجيوش الكثيرة، الجنود والجيوش الكثيرة، فقد كان له أناس له جيوش كثيرة يشدون من أزره ويبتثلون أمره ويلبون حاجته وطلبه، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، وقيل غير ذلك، قيل بذي الأوتاد أقوال أخرى، لكن الأشهر أن المراد بقول ذي الأوتاد أنه ذو الجيوش الكثيرة، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. الذين طغوا في البلاد، الطغيان هو التمرد والعتو، وهو مجاوزة الحد، وهذا الوصف قيل أنه عائد على قوم عاد وقوم ثمود وقوم فرعون، وقيل إنه عائد إلى فرعون وقومه، قيل هذا وقيل هذا، وكلهم لا شك طغوا وبغوا وتمردوا في البلاد. وبما أنه يصح عود الضمير على الجميع فهذا هو الأولى، أن يبقى على عمومه، فيكون المراد بقوله جل وعلا الذين طغوا في البلاد يعني هؤلاء تلك الأمم التي خلت أمة هود وأمة صالح وفرعون وقومه، هؤلاء كلهم طغوا في البلاد أي في أرض الله سبحانه وتعالى، أفسدوا فيها فأكثروا فيها الفساد، وأعظم فساد وقعوا فيه هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فالشرك أعظم طغيان على وجه الأرض، الشرك أعظم فساد يفسد به الناس على وجه الأرض. الفساد كثير، أنواعه كثيرة، الزنا فساد، شرب الخمر فساد، قتل النفس المحرمة فساد، ونهب الأموال وسرقتها فساد، الفساد كثير، لكن أعظم الفساد على الإطلاق هو الكفر بالله والشرك بالله. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فأعظم الفساد هو هذا. وهناك أنواع من الفساد وقعت فيها تلك الأمم، وقعت فيها تلك الأمم التي ذكر الله عز وجل عنهم ذلك من أنواع الفساد، لكن يأتي على رأس ذلك الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. وللكلام بقية إن شاء الله في الدرس القادم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا البر والتقوى على أماكنكم. إلهنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.